من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسعادة على السادة المستمعين. النهاردة هنتكلم على حدث ثقافي هام جدا بنستناه من السنة للسنة، وهو الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب بيبقى فرصة لتجمع كل أفراد العائلة في يعني ممكن نقول إيه حدث بيشهد الكثير والكثير من الفعاليات الهامة الثقافية اللي فعلا كلنا محتاجينها. ياريت أنا كأم وكأب أخد أولادي ونروح نقضي يوم كامل ثقافي، نتعرف فيه على الثقافات المختلفة، أعرف أولادي بأهمية وقيمة الكتب الورقية اللي للأسف هذا الجيل الجديد كتير منهم خلاص وسط الثورة التكنولوجية بقى كل قاعد على فيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لو قرأ كتاب بيقرأ الكتب الإلكترونية. ياريت احنا نحاول نرجع للكتاب الورقي والاصدارات المطبوعات الورقية قيمتها من اول وجديد، وده عن طريق اني اخد اولادي الصغيرين اجيب لهم كتب تعرفهم بكل اشكال وانواع الثقافات. في الحقيقة المعرض بيبقى فيه كتب جميلة جدا للأطفال وبأسعار رمزية، ممكن أنقي حاجات فيها صور حلوة تشدهم تستهويهم، ممكن أنقي حاجات كتب تلوين كتب ألغاز، الحاجات اللي أولادي يحبوها ويلجأوا ليها وتشجعهم على القراية. كمان مهم قوي قبل ما أنا معهد أقول لابني ولا بنتي أقعد اقرأ وأنا ما بقراش، إن أنا أكون قدوة لي، أنا نفسي أجيب كتب مهمة وأقعد أقراهم، وده هيشجع أولادي إن هم يقللوني. مهم إن أنا أعمل مكتبة صغيرة في البيت وأبقى بقول للأولادي الكتب اللي إحنا هنجيبها من المعرض كل واحد فينا هيرجع ويحطها في مكتبته، وحنقعد بقى إيه نعمل كل يوم أمسية عائلية نتكلم فيها عن كل واحد جاب إيه وقرأ إيه وإيه اللي استفادوا من هذه الكتب. تبقى حاجة جميلة إن أخد أولادي يحضروا الأمسيات الثقافية والفعاليات الثقافية اللي بتتعمل في معرض الكتاب، لأن بيبقى فيها عدد من الشخصيات العامة والنجوم اللي بتخلي أولادي يعني يحسوا بسعادة إن هم شافوا هؤلاء الشخصيات العامة وسمعوهم وتعاملوا معهم، وبتشجعهم كمان على إن هم يقروا ويتثقفوا على أمل إن هم يوما ما يبقوا أحد هذه الشخصيات العامة وبرضو يبقوا متواجدين في المعرض والناس تجيلهم مخصوص. على فكرة الذهاب إلى المعرض بيتم بخطوات بسيطة جدا جدا ومتسهلة جدا. أنا ممكن أدخل على الموقع الإلكتروني وبحجز تذكرتي وتذاكر أسرتي من خلال هذا الموقع. التذكرة تمنها 5 جنيه فقط. كمان شركة النقل العام عاملة أتوبيسات توصلنا من وإلى المعرض بسهولة ويسر، ودوت هيسهل كتير لأي حد مش مع عربية أو مش قادر يسوق لمسافة طويلة. ممكن إن هو يروح في باص نظيف يوصل لمعرض الكتاب ويقضي يوم هو وأسرته، يوم ثقافي كده جميل، بالذات إن إحنا في فترة أجازة نص السنة، ودي فرصة حلوة ومهمة إن إحنا نجمع شمل الأسرة من خلال هذا الحدث الثقافي الجميل. أتمنى لكم يوم جميل في المعرض. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية والمسؤول عن قسم المرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا وائل، جبت اللحمة؟ جبت اللحمة يا نعمة. انت ركوت زي ما قلتلك؟ ايوه، بس اللي مجنني يا نعمة. يا ساتر، ايه اللي مجننك؟ اللحمة. مالها؟ 8 كيلو اللحمة جدي الله يرحمه اشترى بيه بيت 4 ادوار بتمن كيلو لحمة النهاردة. الزمن اتغير يا وائل. مش مهم، المهم دلوقتي هاتيلي تصبيرة لغاية ما تطبخي اللحمة تسلقي وتحمري وكده يعني. ماشي، اعملك سندوتش جبنة وسندوتش مربى. ولا كيلو الجبنة؟ ماله ده كمان؟ جد الله يرحمه اشترى عربية موديل حديث وقتها، تقولي بكام؟ ما اعرفش طبعا. بتمن 2 كيلو جبنة بسعر النهاردة. يوه، امسك. امسك ايه بس؟ اشرب. طب يلا خدي اللحمة وعلى المطبخ. لا لا لا، لحمة ايه؟ قصدي خدي البيت ب4 ادوار على المطبخ. كبير قوي وعجيب بجد يا دكتورة نعمة، عربية بتمن 2 كيلو جبنة كل يوم من ده؟ ولا البيضة يا دنيا؟ لا، مالها كمان البيضة؟ وائل بيقولي ان شبكة جدته كانت بتمن بيضة بسعر الايام دي. ايه ده ايه ده، انا مش قادر اصدق، مش معقول. قلت كده لوائل، قال لي تمن البيضة الايام دي جده اشترى بيها اسورة وخلخال. يا خبر ابيض. معلش يا دنيا، وائل بيندهلي. ها، يا ريت تقولنا بقى النهارده. خلاص، هقول لعزمي وهندلكم يا حبيبتي. قولي لا. اهلا اهلا يا عزمي، اهلا، اتفضل. اهلا يا دنيتي يا حبيبتي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ايه النور اللي هل علينا ده؟ ميرسي يا انكل وائل. نوركم يا وقول. اهلا اهلا يا عزمي، تعالوا تعالوا، القعده هنا مريحه. انا بقى هعمل لك القهوه يا باش مهندس عزمي، دقيقه وهتكون عندك. تسلم ايديك يا دكتوره نعمه. ميرسي يا عزمي. انا مش بشربها الا في البيت، بطلت اطلبها من القهوه اللي جنب مركز الصيانه. ايه ده ازاي بقى، مع ان انا عارفه انك بتحب تشربها كتير قوي يا انكل وائل من هناك. اصلهم بيغالوا في تمنها، فنجان القهوه بياخدوا فيه 7 جنيه. عادي جدا يا انكل وائل. لا يا عزمي، لا، ده انا من 10 سنين واحد القهوه اللي كنت اطلبه من القهوه كان 8.5 جنيه، يعني تمن الفنجان دلوقتي كان يجيب 5 قهوه. هو وائل كده على طول، شبكه جدته كانت بتمن بيضه بسعر الايام دي. وهو يعني انكل وائل حضر شبكه جدته؟ لا طبعا يا دنيا، امي ما كانتش اتولدت بس قالوا لنا. ايوه، طب هم ما قالوش بقى مصر ايام جده حضرتك عدد سكانها كان كام؟ الله، حلو قوي السؤال ده، رد بقى يا وائل. لا مش هرد، لان دنيا بصراحه افحمتني. عزيزتي المستمعه، تحت رعايه وزاره التضامن الاجتماعي أطلقت جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم مبادرة لم شمل الأسرة المصرية. حول الهدف من هذه المبادرة أجريت لك هذا الحوار. الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة. دكتورة هند، بنتكلم مع حضرتك عن مشاركتك في إطلاق مبادرة لم شمل الأسرة المصرية، وهذه المشاركة الواسعة في إطلاق المبادرة. تنظيم النهاردة جميل جدا، وأنا شايفة أن في يعني فئات كتير من المجتمع ممثلة النهاردة، سواء الوزارات، الأزهر الشريف، الكنيسة، محافظة الجيزة طبعا، اللي يعني بنشرف دايما أن احنا نكون متواجدين في المبادرات اللي زي كده، إعلاميين، وكلنا يمكن عندنا رسالة واحدة نفسنا نوصلها، أو عندنا هدف واحد نفسنا نوصله دلوقتي، إن احنا نلم شمل الأسرة تاني. يمكن سيادة الرئيس كان بيتكلم على ارتفاع معدلات الطلاق، وإحنا فعلا رصدين ده، ونفسنا إن احنا نعمل حاجة، وبنشوف إيه الأسباب علشان نقدر نحل المشكلة الكبيرة دي. محافظة الجيزة يمكن احنا خدنا إجراءات كتير، تعاوننا مع الأزهر الشريف، مع المجلس القومي للمرأة، مع وزارة التضامن، وبنعمل ندوات دايما وتوعية للناس علشان نوعي الناس يعني إيه أسرة، يعني إيه زوجة، يعني إيه زوج، إن الأطفال أكتر يعني أكتر ناس بتعاني في الخلاف الأسري اللي موجود. أتمنى إن احنا إن شاء الله نلاقي حل، وأتمنى إن احنا السنين الجاية تبدأ المعدلات تانية تنخفض، ويعني باهتمام الدولة كلها أكيد إن شاء الله هنوصل لحاجة. احنا محتاجين توعية للشباب المقبلين على الزواج، احنا محتاجين نزرع ثقافة الأسرة من الطفل من هو صغير. يعني يمكن دايما أنا بحب أتكلم مع ولادي إن يعني إيه أسرة، إن احنا كلنا مع بعض، الوقت ده ما نقدرش نعوضه تاني، فلازم كل واحد يبدأ من بيته، يبدأ يوعي أسرته، يبدأ يشوف اللي حواليه. حتى مش كل الناس بيبقى يعني، في أوقات كتير بنلاقي أسرة ما فيهاش الأب أو ما فيهاش الأم، سواء انفصال أو وفاة أو أيا كان، بس الأسرة اللي موجودة دي لازم نحافظ عليها، ولازم نحافظ على القيم اللي موجودة. لو حصل حتى انفصال، نشوف انفصال يبقى بطريقة يعني كويسة. احنا بنشوف كتير حالات للسيدات حقيقي بتعاني في المحاكم، بتعاني من تعنت الزوج وأهل الزوج أحيانا. يعني احنا كمان موضوع أهل الزوج ده اللي احنا عايزين نركز عليه شوية، وأهل الزوجة ان هم ليهم دور كبير قوي، ولازم يبقى فيه توعية بيه أكتر من كده. احنا لو نحاول برضو ان هيبقى فيه توعية ان انا لازم افصل ما بين المشاكل اللي بيني وما بين الطرف التاني وما بين أولادي، لان هم في الأول وفي الآخر هم ما لهمش ذنب، هم جمل الدنيا دي، ربنا يبارك فيهم يعني، ونفسنا ان احنا نشوفهم أحسن أطفال، والأطفال يبقى يعني سعداء وعايشين حياة صحية. فده حتى لو في انفصال، نوعي الناس ان الانفصال ازاي يبقى بشكل راقي وبشكل محترم. دكتورة هند، رؤية حضرتك لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ترابط الأسرة المصرية. حقيقي السوشيال ميديا بياخد مننا وقت كتير، احنا مش داريانين، بنبقى ماسكين الموبايل وعمالين نشوف الأخبار، كمان ده كله عمال يدينا في حاجات سلبية، مش كل الحاجات إيجابية طبعا، وده بينعكس. ممكن ألاقي نفسي متعصبة من غير سبب، شفت حاجة ضايقتني فخلاص مش قادرة أكلمهم. فحقيقي وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي لازم نبدأ نوعي الناس ان احنا نحد منها شوية. دكتورة هند، خلال الندوة حضرتك أكدتي على ضرورة تربية الأبناء على تحمل المسؤولية وتقدير الأسرة والترابط الأسري. هناك ضرورة إلى مشاركة الأبناء في كافة الأمور الحياتية. أنا شايفة للأسف يعني سيدات كتير هما اللي متحملين المسؤولية دلوقتي، بيشتغلوا وبيربوا وبيودوا تمارين وبيعملوا كل حاجة، حتى في الفئات الأقل الاجتماعية الأقل شوية الست فعلا بتعاني. احنا محتاجين ان الست فعلا تبقى مرتاحة علشان الراجل يبقى مرتاح، لان احنا دايما لما بننزل للأمهات في القرى بنقولها انت كل حاجة حلوة في البيت، انت البنبونية بتاعت البيت، انت لو مبسوطة وحياتك كويسة البيت كله هيبقى كويس، انت لو تعبانة صحتك مش كويسة البيت كله هيبقى كده. ده غير ان في ناس كتير مش عارفة يعني ان انا شارك الاطفال. انا بالعكس انا بحس ان دي حاجة حلوة ان انا قاعدة اتكلم مع ولادي، لهم صدقوا ان الموضوع ده لا ساعدوني نحله، بحس ان هم عندهم مسؤولية عايزين يحلوا معايا. فمشاركة الاطفال ان انا بربيهم من هم صغيرين ان هم يتحملوا معايا المسؤولية او ان هم يشاركوني في حاجة، مش عيب ان انا اقول لهم ان انا ممكن اعمل حاجة غلطت فيها، لا ساعدوني ان انا بطل اعملها او ان احنا نعمل كده. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. النهاردة هنتكلم على لونين حلوين جدا مع بعض، هدونا إحساس بالدفى، إحساس بأن إحنا مش بردانين. هنتكلم على درجتين، درجة البني اللي هي لون الشوكولات شوكولاتة، ودرجة التركواز اللي هي متاخدة من لون السماء. الدرجتين دول مع بعض حلوين قوي قوي، بيمشوا على اي لون بشرة، ما فيش اي مشكلة خالص. هنحط البيزك بتاعنا او الاساسي بتاعنا البني، او هنحط التركواز هو الاساسي، الاتنين هيبقوا لايقين جدا مع بعض، موجودين في السوق يعني هنلاقي درجتين الألوان اللي بقول عليهم متوفرين في السوق بجميع لبس، بلاطي، جواكت، فساتين، بلوزات، بفرات، هنلاقيها متوفرة جدا. وزي ما قلنا احنا لازم دلوقتي بندور في دلابنا دايما على الحاجات الموجودة عندنا وممكن اكمل عليها. يعني مفيش حد مش هيلاقي لون البني في دلابه، يعني لازم هتلاقي عندك جاكيت، عندك جيبة، عندك بنطلون، عندك بلوزة، يعني لازم هتلاقي فيه منه حاجة. والتركواز نفس القصة، لان كان موضة من كام سنة في الشتاء، من كام سنة درجة التركواز دي، فلازم هنلاقي عندنا منها. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا بنحاول من ناحية اقتصادية ان احنا بنوفر، يعني بنوفق اللبس القديم اللي ممكن يتلبس عندنا مع اللبس ان احنا نشتري حاجات جديدة، بس تبقى بقدر الامكان مش كتيرة عشان ما نتكلفش مادين كتير. وممكن نلاقي في دلابنا طقم كامل احنا شايلينه وركنينه وما بيتلبس من زمان وطالع موضة دلوقتي بس احنا مش شايفينه او نسيناه، لما نبتدي نقلب هنلاقي حاجات كتيرة تتلبس مع بعضها. طيب عندنا لو احنا لبسنا الجاكيت هو التركواز وعملنا الجوب او البنطلون مع البلوزة هي البني، ويفضل يبقى الدرجة البني اللي هي الغامقة اللي هي قريبة قوي لدرجة الشوكلت دي، هيليق معاها الدرجة الجاكيت التركواز سادة او مشجر، يعني ممكن ده او ده. ولو لبسنا الجاكيت تركواز سادة البني ممكن يبقى فيه مشجر بس يبقى خفيف، ما تبقاش التشجيرة بتاعته كبيرة، ما يبقاش فيه ألوان كتيرة. الشنطة والشوز اللي هلبسهم عليها ممكن ألبسهم تركواز، ممكن ألبسهم بني، ممكن ألبسهم أبيض، ممكن ألبسهم بيج، ممكن ألبسهم رمادي هيليق عليهم، يعني في درجات كده إيه مع الأسود طبعا هتليق عليهم. الأكسسوارز بتاعتنا اللي هيليق علينا فيها كل أنواع الأكسسوارز هتليق، إذا كان فضة أو باللون الذهب هيليق، أو أكسسوارز أخشاب هتليق وهيليق جدا مع درجة اللون البني اللي طالعة من لون الشوكلت والشجر والحاجات دي، هنلاقي موجود دلوقتي في الإكسسوار، هنلاقي موجود قوي درجة البني اللي هي معمولة في أوريدي أكسسوارز معمول من الخشب هيليق معانا جدا، أو من الأحجار، أو من الكروشيه زي ما قلنا طالع موضة الأكسسوارز من الكروشيه، فبنلاقي أشكال كتيرة معمولة، معمول منها البروش ومعمول منها الحلق ومعمول منها الكولي ومعمول منها أساور، حتى الخواتم بقت موجودة، فمع ده ممكن أقدر ألبسه هيبقى حلو جدا. بس أختار درجات على تركوازات أو على بنيات، لو الجاكت بتاعي تركواز فهنشتغل على البنيات يبقى أكتر عليه، ولو العكس لو أنا لابسة الجاكت هو البني والجوب والبلوزة تركواز يبقى هشتغل على يبقى العكس بتاعه على طول في البروش. ممكن ألبس البروش بتاعي سادة، ممكن ألبسه مشجر أو في أحجار أو في ألوان من المينا، ده أو ده هيليق. طيب عندنا الكولي بتاعنا، هيفضل بقى أن أنا لو لابسه سادة كله في بعض، يعني لو أنا لابسه البلوزة بني سادة والجاكيت تركواز سادة أقدر ألبس الكولي براحتي، ممكن ألبس كولي صغير وممكن ألبس دلاية كبيرة أو مجموعة من الأحجار صفوف مثلا دورين أو ثلاثة بدرجات بقى إيه البنيات من الخشب من الأحجار، درجات اللي هي العقيق البني أو مثلا درجات من الفيروز اللبني كأحجار، أو هشتري أشكال يعني عادية جدا أحجار ملونة أو كريستالات ملونة، أخد بدرجات ألوان الأخشاب اللي هي بني رايح منها شوية على رمادي، رايح منها على لبني فاتح، على رمادي مخضر، اللي هي الدرجات بتاعة الشجر نفسه هتلاقي جدا على اللي انا لابساه الطقم ده، فاقدر استعملها زي ما انا عايزه. ممكن استعمل اكسسوارز بتاعي ساده تماما بدون اي احجار لو انا حابه، بس يفضل بقى ان انا ايه هستعملها بلون باللون الذهب او اللون الفضي، بس تبقى كبيره ما تبقى صغيره، يعني بما انا مش هحط فيها احجار يفضل مثلا البس كوليه مش سلسله ودلايه صغيره، لكن لو فيها أحجار أقدر بقى لو أنا عايزة ألبسها صغيرة على قد الرقبة هلبسها، لو أنا عايزة ألبس دلاية مثلا كبيرة بس فيها أحجار وكده تبقى ظاهرة هقدر ألبسها براحتي. ممكن زي ما قلنا قبل كده ان احنا ممكن نلعب لما يبقى الجاكيت ساده عندنا عشان البسه على كذا حاجه، اقدر اجيب زراير ملونه وكل فتره اغير الزراير، يعني مثلا جاكيت تركواز فانا ممكن اغلي الزراير اللي فيه تبقى درجه البني الشوكليت، مره تانية هلبسه على مثلا بينك فاقدر اغير اعمل زراير بينك، هلبسه على اورنج اعمل زراير اورنج، يعني اقدر ان انا اغير فيه كل شويه وكل مره هيبان ان انا لابسه حاجه مختلفه. وكمان هقدر احط الحلق بتاعي زي ما احنا متفقين ان احنا الحلقان دايما بتبقى شويه صغيره مش كبيره، يعني احنا قلنا في حلقان كبيره كتير في السوق، بس مع اللبس الشتوي مع ان انا لو لابسه هاي كول او كده يفضل ان الحلق بتاعي ما يبقاش طويل قوي، يبقى مثلا 2-3 سنتي. في سيدات بتحب اللي هي الفص، بس برضو لو انا لابسه حلق من كوليه من الاخشاب هلاقي احجار معموله زي كانها حجره على قد فص بس كده من الخشب بتتلبس كحلق. شكرا ليكم دكتوره وهاد سمير. استشاره طبيه لك ولكل افراد الاسره تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة وجراحات القولون والشرج، أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم بحضرتك. دكتور محمد، الكبد الدهني أو تدهن الكبد ده بيكون أسبابه إيه؟ هو في أسباب كتير جدا لتدهن الكبد أو الكبد الدهني، أشهرها طبعا الأكل وطبيعة الأكل. الإنسان اللي متعود على صورة معينة من الأكل بدهون كتير أو زيوت كتير أو السمنة الصناعية اللي هي الغير طبيعية النباتية طبعا بتؤثر على أن يحصل جزء كبير جدا من خلايا الكبد تمتص الدهون دي وتحولها إلى دهون مخزنة داخل الكبد، لما بتزيد جدا عن حجمها أو عن طبيعتها بتبقى اسمها الكبد الشمعي، بتحول الكبد من دهون عادية عليه إلى منظره يبقى عامل زي من بره عامل زي الشمع، بيبان جدا حتى مع أدوية مع دكاترة الأشعة إن الدكتور يلاقي الكبد أطرافه ما هياش أطراف حادة، بتبقى أطرافه مستديرة وبيبقى لونه بيلمع في الأشعة. فاحنا دايما بنقول ان الناس يعني تاخد بالها من اكلها، هو ده العامل الاساسي في تدهن الكبد. دكتور، خطورة الكبد المدهن ايه؟ اذا كانت نسبة الدهون الموجودة في الكبد نسبة بسيطة وما هيش كبيرة فبتبقى الامور كنترولد وما بيبقاش في مشكلة تذكر، غير ان احنا بس نوجه العيان لطبيعة اكله، ولكن لما بتزيد عن حجمها وبيبقى الكبد متدهن بكمية كبيرة جدا والدهون بتبقى عاملة مشكلة، ساعات بتؤثر على وظيفة الكبد بقى ترفع نسبة الوظائف بتاعت الكبد أو تؤثر على الوظيفة اللي هي بتبقى مؤثرة على معظم أجهزة الجسم أو الجهاز الهضمي اللي موجود. هل تدهن الكبد له علاقة بسمنة الإنسان؟ طبعا هو السمنة من ضمن الحاجات اللي بتخزن الدهون زي تحت الجلد بالظبط الكبد، فالبني آدم اللي هو عنده سمنة شديدة بيتلاقي غالبا برضو الكبد عنده فيه مشكلة دهنية، عشان كده دايما أي إنسان هنعمل له عملية سمنة بننصحه أنه قبل العملية بأسبوعين ثلاثة يأكل أكل خالي تماما من الدهون والزيوت، على أساس أن احنا بنحاول نحسن في الفترة دي وظيفة الكبد شوية ونقلل الدهون اللي موجودة عليه عشان يبدأ يساعدنا بعد كده في عمليات الالتئام ما بعد الجراحة. دكتور، في انسان يقول لك انا عندي سمنه ولكن يعني عندي تدهن على الكبد. في ناس بتبقى ما هياش تخينه السمنه عندها مش جامده، ولكن لما بنيجي نعمل له مثلا سونار على البطن او على الحوض نلاقي في دهون كتير على الكبد، لما نيجي نعمل له تحليل كوليسترول او دهون ثلاثيه بنلاقي نسبه عاليه جدا، ده ما بيبقاش له علاقة بطبيعة جسمه قد ما له علاقة بطبيعة أكله والطريقة المعينة اللي هو بياخد بيها الأكل والدهون اللي بياخدها في الأكل وكميتها. فطبعا ممكن يبقى الإنسان ما عندوش سمنة ظاهرية ولكن عنده سمنة داخلية من ضمن صورها تدهن الكبد. دكتور، يعني طرق التشخيص بتكون عن طريق ايه في تدهن الكبد؟ هل من الاعراض فقط ولا بيكون في وسائل اخرى؟ الاعراض دي رقم واحد، وان كانت برضو كتير جدا ما بتبقاش هي الاساس. اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هو العيان ساعات يحس بخمول، ساعات يحس بكسل، ساعات يحس ان هو مش قادر، كان بيعمل مجهود معين ومبقاش قادر يعمله، ودايما حس ان جسمه بيوجعه، ودايما حاجات كتير ليها علاقة بوظيفة الكبد. تاني حاجة بتبقى سونار طبعا، يعني بنعمل سونار للمريض على البطن، بنكتشف ساعات والعيان ما بيكونش بيشتكي ان عنده دهون كتير على الكبد، تستوجب في بعض الاحيان انه ياخد علاج، منشطات للكبد مع حاجات للتخسيس، رياضة، يبدأ يمشي كتير، يبدأ يقلل اكله ويظبط نسبة الدهون اللي موجودة في الاكل، ده كل ده بيأثر طبعا على العيان. دكتور، هل تدهن الكبد ده بيأثر على وظائف الأجهزة الأخرى في الجهاز الهضمي المرتبطة بالكبد؟ الكبد هو المركز الرئيسي في المنطقة ديت، وجود خلل فيه بيؤثر طبعا على كل الأجهزة المحيطة به، سواء بقى إذا كانت المرارة وتخزينها للعصارة الصفراوية وحدوث حصوات، أو اضطرابات الجهاز الهضمي، أو وجع في البطن ساعات، أو اضطرابات في المعدة. فطبعا الجهاز الهضمي بيتأثر تأثر مباشر بتدهن الكبد إذا كان بصورة زايدة عن المسموح. الوراثة ممكن يا دكتور بتكون تصيب الإنسان بتدهن الكبد؟ والله في نسبة قليلة جدا، يعني لا تكاد تذكر، ولكن موجودة طبعا، في عوامل وراثية بتؤثر إن الكبد بيبقى طريقة تخزينه للدهون بتبقى مختلفة شوية، وده بيبقى بديفكت أو خلل في جين معين من الجينات، ولكن ما بيبقاش هو ده العامل الأساسي. العامل الأساسي بيعتمد على اللايف ستايل بتاع العيان وطبيعة حياته ويومه بيبقى ماشي ازاي. السن بيكون له علاقة؟ كل ما السن بيكبر طبعا، كل ما تراكم الدهون على مدار السنين بيبقى أكتر، فبالتالي السن الكبير بيبقى له علاقة طبعا، الدهون بتبقى أكتر. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابلسي. صباح الخير، والنهاردة هقدم لكم سلطة خيار بالزبادي، بس الخيار هنا مخلل. نقول المقادير: كوبايتين زبادي، معلقتين كبار طحينة، نص راس ثوم مفروم، معلقة نعناع ناشف، ملح، فلفل، زيت. خيار مخلل صغير وتقطعيه حلقات صغيرة، وبصل أحمر حلقات، وللتزيين بقدونس مفروم. نقول الطريقة: اخلطي كل المقادير مع بعض، تبليها بالملح والفلفل والنعناع، ضيفي الخيار المخلل والبصل الأحمر، وقلبي واغرفيها في طبق التقديم، وجمليها بالبقدونس ورشة زيت، وبالهنا والشفاء. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.